فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل؟ لا، لو نوى من النار وهو لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر فلا بأس. نعم.